قال أنت طالق، هذا هو لفظ الطلاق هو السرقة. وأما الحقي بأهلك، الحقي بأهلك يعني وما أشبهه يعني فإنه كناية. وكذلك حديث في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لامرأته الحقي بأهلك وليس طلاقا، لأنه لم يرد الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أخبره بأنه اعتزاله إياه ليس بطلاق. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه فساق قصته في تبوك، قال حتى إذا مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر. ثم ورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه في غزوة تبوك وتوبة الله عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هجره 50 ليلة، وأنه بعدما مضى 40 أرسل إليه واحدة من أصحابه يأمره بأن يعتزل زوجته، ولما أبلغه الخبر قال أطلقها أم ماذا، يعني هذا الاعتزال هل هو تطليق أو غير تطليق؟ فقال لا بل اعتزلها ولا تقربنها. فقال الحقي بأهلك حتى يأذن الله، حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر، حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر. ومحل الشاهد من قوله الحقي بأهلك، الحقي بأهلك لأن هذا من كنايات الطلاق، والمعتبر فيه النية. فإذا كان يريد بقوله الحقي بأهلك، إذا قال المطلق الحقي بأهلك، أو شخص قال لزوجه الحقي بأهلك، إن كان يريد طلاقا وقع طلاقا، وإن كان لا يريد فإنه لا يقع، كما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه فإنه قال الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. فيعني المعتبر هو النية في الكنايات في الطلاق. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح صدوق أو ثقة رجل مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه وسليمان بن داود. هو سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. ابن شهاب مرة ذكره. عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب مالك هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي عبد الله وهو ثقة أخرج له البخاري أصحاب الكتب إلا الترمذي. يقال له رؤية. نعم. يقال له رؤية. يقال له رؤية وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل هذا يعتبر واحدة أو ثلاثة؟ والله ما أدري ما هو الراجح في هذا، لكن بعض أهل العلم يقول إنها تكون واحدة إذا كان ما بعد الأولى تأكيدا، ومنهم من يقول إن كل واحدة تعتبر تأسيسا فيكون ثلاثا، والراجح في هذا لا يعني لا يتضح لشيء. الأخ هنا يستشكل يقول إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هل الطلقات الثانية والثالثة تقع في حين أنها أصبحت طالق بالواحدة فليس للثانية والثالثة محل، لأنه طلقها الطلقة الأولى وأصبحت ليست في ملكه إلا بعد الرجعة؟ على القول يعني بأن أن أن الثانية والثالثة تأسيس فإنها تقع، أنها تأسيس وليس التأكيد. وليس التأكيد. الأخ يسأل عن سؤال أمس عمران بن حسين، طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، فهو الآن يسأل عن الإشهاد، إيش الراجح ترون في الطلاق والرجعة، واجب أو مستحب؟ والله يعني كون الإنسان يعني يحرص على أن يعني لا يحصل منه هذا ولا هذا إلا بالإشهاد، لا شك أن هذا هو الواضح الذي لا إشكال فيه، لكن يعني هل هو واجب؟ طبعا كون الأمر لا ينعقد إلا به ينعقد بدونه، لأنه لو طلق وليس عنده أحد فإنه معتبر، ولكنه يشهد فيما بعد، ولو راجع وليس عنده أحد يشهد، بل إنه قد تكون مراجعة بالجماع، وكونه يعني يطأها فإنه يكون بذلك مراجعا له، ولكن عليه أن يشهد على يعني في ذلك، لكن ما يتضح لي يعني كونه واجب أو مستحب لا أدري، ولكن كونه يقع الطلاق بدون إشهاد يعني يقع، والرجعة تقع بدون إشهاد تقع. لا زال إشكال الطلاق. أنت طالق أنت طالق أنت طالق، مثل أنت طالق طالق طالق. الأولى يعني أوضح أو أقرب من الثانية التي هي الثانية التي هي أنت طالق طالق طالق، أقرب من أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن هذه الاحتمال التأكيد أقرب، لأن المبتدأ واحد أنت طالق طالق طالق، تكرار خبر يعني، فيكون تكرار الخبر يعني، الأولى يعني هي الخبر والثانية مؤكدة، والثانية يعني مؤكدة، بخلاف الثلاث اللفظ الآخر أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن هذا يعني احتمال التكرار قائم. إذن أحسن الله إليك، ممكن أن يقال ينبغي أن نسأل الزوج نقول وش نيتك فيما يتعلق بأنت أنت أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني واضح، لكن أنت واضح ماذا بارك الله؟ إيه واضح إيش؟ واضح أنه يعني أنه يسأل، إيه؟ أنه يترتب عليه يعني يعني كونه يعني يقول واحدة، وأنا قصد التأكيد لأن المبتدأ واحد والخبر يعني بعده واحد، وباقي تأكيد محتمل ويصدق. وأما أنت طالق أنت طالق أنت طالق يعني هذا قد يكون واضحا في أن كل واحدة مستقلة. مرة ثانية لو سمحت، يعني أنت طالق طالق طالق، يعني كونه يسأل له وجه، والاحتمال قوي على اعتبار أن المبتدأ واحد، والكلمة الأولى هي من طالق هي الخبر، والباقي تأكيد لأنها جملة واحدة، يعني ثنتين مؤكدة للأولى. وأما أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذه كل واحدة جملة مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، فهي يعني محتملة للتأكيد ومحتملة لغير التأكيد، ما هي مثل الأولى التي أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فلما احتمل قلت لك يعني ما يتضح لي شيء في هل هي ثلاث أو واحدة فيما يتعلق أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لكن أحسن الله إليك، الآن فسدت الألسن، هو ما يعرف لا مبتدأ ولا خبر، هو يقول أنت طالق لا يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا كلام يعني كل واحدة جملة مستقلة، بخلاف أنت طالق طالق. هو نعم في الإعراب معلوم هذا، لكن أقول القائل يعني الزوج يعني أتراه يعرف هذه الأمور أنه مبتدأ وخبر، وأراد أن يكرر الجملة لمبتدئها وخبرها. بس هذا هو كما هو معلوم من حيث اللغة ومن حيث المعنى يعني واضح، بخلاف هذا محتمل، محتمل تأكيد ومحتمل تأسيس، بخلاف الأول فإن التوكيد واضح فيه اللي هو أنت طالق طالق طالق. حتى لا تقام الصلاة وبعدين يزعلون علينا الإخوان، يقولون أقيمت الصلاة البارحة على سؤال، نعم، نرجو إعادته للأهمية، وهو يذكر أنه لم يقرأ عليكم كتاب مدارك النظر، فكيف قررتموه؟ مدارك النظر أنا قرأته مرتين، أنا الذي قرأته ما قرأ علي، قرأته مرتين ويعني عرفت ما فيه وكتبت ما كتبت بعد قراءته مرتين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الخيار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاخترناه، فلم يعد ذلك شيئا. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الخيار. والمقصود بالخيار التخيير، أن يكون رجل يخير امرأته بين أن تبقى في عصمته وأن يعني وأن لا تبقى وأن يفارقها. هذا هو المقصود بالخيار، أي بمعنى التخيير. إذا لم تختر وإنما بقيت مع زوجها واختارت البقاء، فإنه لا يترتب على ذلك شيء ولا يعتبر يعني طلاق، وإنما حصل تخيير وحصل اختيار البقاء. وأما إذا حصل اختيار الفراق أو أنها اختارت الفراق، فقد اختلف فيه العلماء، منهم من قال يعني أنه يكون يعني له حق المراجعة، ومنهم يقول أنه يعتبر فراق نهائي وأنه لا مراجعة فيه. وفي حال اختيار البقاء مع الزوج فإنه لا يترتب على ذلك شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه بعد أن نزلت عليه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالى نمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد ذلك شيئا، ولم يعد ذلك شيئا، يعني لم يكن طلاقا. ولهذا وقد أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه ولم يعد ذلك شيئا، أي أن الأمر بقي على ما هو عليه ولم يترتب على ذلك شيء. وهذا واضح أنهن إذا لم يخترن وإنما اخترن البقاء، وأن المرأة اختارت البقاء، أنه لا يترتب على ذلك شيء. وإنما الكلام فيما إذا اختارت الفراق، هل يكون له حق الرجعة في ذلك أو يكون ليس له حق الرجعة وأنه يعني تبين منه؟ هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الضحى. عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يظهر لكم ترجيح؟ ما يظهر. قال رحمه الله تعالى: باب في أمرك بيدك. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد أنه قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك؟ قال: لا، إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط. فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال: ثلاث. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب قول الرجل لزوجته: أمرك بيدك، أمرك بيدك، بيدك، يعني ما حكمه. فيعني جمهور أهل العلم قالوا على أنه يكون ثلاثا كما جاء عن الحسن، وجاء عن عدد من الصحابة، وجاء عن عدد من التابعين منهم الحسن. ومنهم من قال إنه يكون واحدة، إنه يكون واحدة. وقد أورد أبو داود رحمه الله الأثر عن الحسن، وكذلك الحديث الذي ساقه أبو داود يعني مرفوعا، وفيه أنه يعني يكون أنه يكون ثلاثا،

قال حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد الله عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بدل عبيد الله عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما. قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح. ثم رد أبو داود رحمه الله باب في طلاق البتة. يعني طلاق البتة يعني أن يقول أنت طالق البتة أو بتة يعني أو بتة طلاقها. ويعني قيل إن معنى البتة يعني أنه ثلاثا يعني أنه ثلاثا أي أنه طلقها ثلاثا أو هي بمعنى ثلاثا. وأورد أبو داود رحمه الله حديث ركانة وقد سبق أن مر يعني في مضى عند أبي داود وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردها عليه وأنه اعتبر الثلاث واحدة. ولكن الحديث يعني كما هو معلوم وكما هو معروف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي هو ثابت حديث ابن عباس الذي فيه أن طلاق كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر أن الثلاث واحدة أن الطلاق الثلاث واحدة هذا هو ثابت. وأما حديث ركانة هذا فإنه غير ثابت. قال حدثنا ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه وإبراهيم بن خالد الكلبي وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور وهو ثقة أخرج له أبو داود بن ماجه أبو داود بن ماجه في آخرين يعني معهم غيرهم عن محمد بن إدريس الشافعي محمد بن إدريس الشافعي هو الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن عمه محمد بن علي بن شافع عن عمه محمد بن علي بن شافع قال الحافظ التقريب وثقه الشافعي وثقه الشافعي وحديثه أخرجه أبو داود النسائي أخرجه أبو داود النسائي. عن عبد الله بن علي بن السائب عن عبد الله بن علي ابن السائب وهذا مستور هذا مستور يعني مجهول الحال مستور أي مجهول الحال أخرج حديثه داود النسائي أبو داود النسائي. عن نافع بن عجير عن نافع بن عجير وهذا قيل له صحبة وقيل وذكره ابن حبان في التابعين ويعني وبعض العلماء قال إنه مجهول لأن الصحبة إنها ما ثبتت له ولهذا عبر الحافظ الحجر قال قيل له صحبة وذكر صاحب عن المعبود أن ابن القيم ذكر في الزاد أنه مجهول لكن الإسناد فيه من هو دونه ذلك المستور الذي هو عبد الله بن علي بن السائب وهذا يعني فيه كلام الذي هو ابن إيش نافع بن عجير إيش اسمه نافع ابن عجير ابن عجير وهو إيش من خرج له أبو داود خرج له أبو داود أن ركانة بن عبد يزيد أن ركانة سبق أن مر أنه صحابي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. البتة إيش المراد البتة يعني كلمة البتة يعني نهائي أو طلاق نهائي يعني بتة طلاقها يعني أنه أنهى طلاقها أو أنهى صلته بها.

في باله يعني أنه طلق وهو لم يتلفظ، لم يحصل منه يعني التلفظ بالطلاق، فإنه لا يعتبر شيئا، لأن حديث النفس لا يقال له كلام، حديث النفس لا يقال له كلام، وهو قد تجاوز الله عنه. وقد يقع في في في في ذهن الإنسان يعني كلام يعني أمور سيئة وأمور خطيرة ولا تؤثر عليه، يعني مثل يعني ما جاء في الحديث يعني قال أنه يجد أحدنا ما يتعاظم أن يذكره، قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم، قال هذا صريح الإيمان. يعني كونه يعني يجي في ذهن شيء يعظم في نفسه ويكرهه ويصعب عليه أن يتلفظ به، فهذا الذي وقع في نفسه وفي باله وحديث النفس يعني لا يعتبر شيئا. فإذا وقع في باله أنه طلق زوجته أو نوى أنه يطلق زوجته في قلبه، فإنه لا يعتبر مطلقا، وإنما يعتبر مطلقا إذا تكلم، كما جاء في هذا الحديث أن الله تجاوز الأمة ما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل، يعني معناه أن حديث النفس لا يؤخذ عليه الإنسان، حديث النفس لا يؤخذ عليه الإنسان. الشيء الذي ينقدح في ذهن الإنسان وتحدثه نفسه به ولم يتلفظ به فإنه لا يترتب عليه شيء. وهذا في أمور كثيرة، يعني في النكاح والطلاق وفي العتاق وفي الهبة والعطية وفي أمور كثيرة، مجرد حديث النفس لا يترتب عليه شيء، وإنما يترتب الكلام الأمر على القول أو الفعل. إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، يعني هذا من جنس مرادف لللفظ الذي سيأتي، يعني ما حدث في أنفسها. والذي ورد في الصحيحين أو في صحيح البخاري أن الله جاوز لأمتي ما حدث في أنفسها ما لم تتكلم وتعمل، ما يعني ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس لا يؤخذ عليه إلا إذا جاء الكلام، فهنا يعني كأنه كلام متكرر وهو بمعنى واحد، يعني ما لم يتكلم ويعمل ما حدث به أنفسها، يعني كلمتان مترادفتان. لكن العمل هل يدخل فيه الكتابة؟ لأن أخونا يسأل. الكتابة نعم، العمل كتابة، أقول العمل كتابة، إذا كتب طلاق زوجته فإنها تطلق منه بالكتابة لأنه عمل، وهذا قال به جمهور العلماء على أن الكتابة أنها عمل وأنه يحصل بها الطلاق. وأخونا هذا يقول إذا تكلم الزوج ونطق بالطلاق بينه وبين نفسه ولم تسمعه زوجته، ولو لم تسمعه زوجته ما دام أنه نطق وقال طلقت زوجتي بينه وبين نفسه هو طلاق، لأنه كلام وجد، لأنه قال ما لم تتكلم والكلام قد حصل، وسواء سمعت الزوجة أو لم تسمع، ويسمعها ليس بلازم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى. الذين تقدم مرة ذكرهم، وزرارة بن أوفى هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ذكرتم الطلاق والرجعة والعتاق، هل يدخل في ذلك كذلك أحسن الله إليك النذر؟ شخص يقول نجاني الله جل وعلا من مصيبة فقلت في نفسي أنني سأفعل كذا. أبدا، كل شيء في النفس لا يعول عليه ولا يعتبر شيئا، وإنما يعتبر بالكلام. صلى الله عليه. قال رحمه الله نعم، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت في أنفسها أي شيء ما لم تتكلم وتعمل. وكذلك يعني قد يقع في بال الإنسان أمور خطيرة، يعني أمور يعني في غاية الصعوبة، فلا يؤخذ عليها، لكن إذا تكلم بها يؤخذ عليها. يعني مثل ما جاء في الحديث أن لا يزال الشيطان ما أحدكم يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليقول آمنا بالله. يعني معناه هذا شيء في النفس، ما هو يتكلم يقول من خلق الله. وهل تكون الإشارة طلاقا إذا كانت مفهومة مثل الكتابة؟ إذا كانت مفهومة، إذا قلت طلق زوجك وأشار يعني برأسه بالإيمان، يعني مثل نعم. سبحان الله. سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان. المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه. كما رد أبو داود قول الرجل لزوجته يا أختي، يعني أن ذلك لا يجوز، لأن هذا مظنة التحريم ومظنة الظهار، فالشيء الذي يعني فيه إشكال عليه أن يبتعد عنه، فلا يقول لها يا أختي، لا يقول لها يا أختي، لأن هذا مظنة لأن يكون ظهارا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أورد أبو داود يعني هذا الأثر أو هذا الحديث وهو مرسل، أن رجلا أنه سمع رجلا يقول لزوجته يا أختي، قال أختك هي، قال إيش؟ قال أخت، نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه. فكره ذلك ونهى عنه، يعني كره أن يقول رجل لزوجته يا أختي ونهى عن ذلك، يعني لا يقول، لأن هذا اللفظ فيه احتمال أمر خطير وأمر عظيم وهو الظهار، وهي أنها يعني تكون يعني كأخته وتكون حراما عليه، فيعني هو مظنة التحريم، فكرهه ونهى عنه. الإسناد قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل الكبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن حماده بن سلمة البصري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا أبو كامل، قال حا وحدثنا أبو كامل وهو الفضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الواحد، عن عبد الواحد عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج أصحاب الكتب الستة. وخالد الطحان، وخالد الطحان خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. المعنى كلهم عن خالد، المعنى أي روايتهم متفقة، المعنى كلهم يروون عن خالد وهو بن مهران المشهور بالحذاء الملقب الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي تميمة الهجيمي وهو ظريف ابن مجالد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فنهاه. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو متصل مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من الصحابة أنه سمع رجلا يقول لزوجته يا أخية فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا يعني مثل الذي قبله، يعني فيه النهي عن مثل هذا القول ومثل هذا اللفظ. قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، محمد بن إبراهيم البزاز ثقة أخرج له أبو داود، أخرجه أبو داود. عن أبي نعيم، عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد السلام يعني ابن حرب، عن عبد السلام يعني ابن حرب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء عن أبي تميمة، عن خالد الحذاء مر ذكره، عن أبي تميمة مر ذكره، عن رجل نعم من قومه، وهو من قومه قيل هو ابن جري، إيش أبو جري الهجيمي جابر بن سليم أو سليم بن جابر صحابي، أبو جري إيه أبو جري الهجيمي، أيوة أيوة، جاء اسمه جابر بن سليم أو سليم بن جابر، نعم اختلفهم في اسمه، صحابي، صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. عن طيب إذن هنا يعني ذكر الواسطة، هناك أرسل وهنا ذكرت الواسطة، هو رجل وهو من الصحابة وأيضا من قومه. قال أبو داود ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر طريقا أخرى مرسلة عبد العزيز بن مختار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد عن أبي عثمان. عن خالد الحذاء عن أبي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الواسطة بين أبو عثمان النهدي. ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة. ورواه شعبة عن خالد اللي هو عن رجل عن أبي تميمة، وهنا أبهم فيه إبهام، ويحتمل أن يكون هو أبو النهدي أبو عثمان النهدي هذا. هنا شعبة من الحجاج الواسطي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هنا في نهي الرجل، لو كانت المسألة بالعكس، المرأة تقول لزوجها كما يقول أخونا، إذا قالت الزوجة لزوجها يا أخي، المرأة ما تصير مظاهرة، لكن ما يصلح أنها يعني تعبر مثل هذا التعبير، لكن ما تكون هي مظاهرة، الظهار من الرجل ليس من المرأة. هذا يقول في بلادنا كثير من النساء ينادون أزواجهن يا أخي، وذلك من باب الاحترام، وأصبح ذلك عادة منتشرة. أقول المناسب أن ينبه حتى تترك هذه العادة. طيب إذا قال، يقول أخونا إذا قال لأجنبية، الأجنبية ما لها دخل، أقول الأجنبية ما أقول ما لها دخل، يعني كون يقول أختي نعم مناسب مناسب ما في بس، يعني أختي في الإسلام ما في بس، لأن ما في إلا الأخوة في الإسلام، ولا فيه احتمال الأمر الخطير. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا، ثنتان في ذات الله تعالى، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا، فأتي الجبار فقيل له إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس، قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي، فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وأنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب الله ثلاث كذبات، اثنتان في ذات الله، وهي قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، والثانية قوله للجبار الذي سأله عن زوجته وقال أختي. وكل هذه الثلاث فيها تورية، أقول فيها تورية، ويعني وفيها مجال يعني لمعان أخرى، يعني غير أن يكون إنسان كاذب، ولكنه في الصورة يعني على حسب ما يفهم السامع هي كذب، ولكنه في الحقيقة يعني ليس بكذب. اثنتان في ذات الله عز وجل، إحداهما قوله إني سقيم، يعني أنه مريض يعني في سقم، ومحمول قيل هذا محمول على أن قلبه يعني فيه تألم وفيه يعني تعب من فعلهم وصنيعهم وكونهم يعبدون الأوثان، فقلبه فيه يعني فيه السقم، يعني من جهة التعب والتألم موجود، وهو كلام وهو حقيقة، يعني ما يعني كون جسمه وكونه مريض وكونه متعب ولا يستطيع الذهاب، يعني هذا احتمال، وهذا هو الذي فهموه. وفيه معنى آخر وهو كون قلبه أنه يعني سقيم، يعني متألم متأثر لصنيعهم ولفعلهم وكونهم يعبدون الأوثان ويعبدون هذه الأحجار التي لا تملك لنفسها شيئا لنفسها فضلا عن غيرها. وكذلك قوله بل فعله كبيرهم هذا، يعني هذا من باب الإلزام والمناظرة، يعني من باب الإلزام، إذا كان هذا معبودكم وأنتم ترجون منه النفع فإذا هو الذي فعل هذا، يعني إذا كان كذلك فهو الذي فعل هذا وهو لا يفعل هذا لأنه جمد, يعني لا يدفع عن نفسه ولا عن غيره, لا يدفع عن نفسه ولا عن غيره, ولا يفيد نفسه ولا يفيد غيره. وقال في ذات الله عز وجل يعني من أجل الله عز وجل. وحتى الثالثة هي من أجل الله عز وجل لأنها دفع الضرر عن زوجته وهي في ذات الله. ولكن لما كانت الثنتان متمحضتان في أن ذلك لله, وأما هذه ففيه شيء من حظ النفس وفيه شيء يتعلق بمصلحته وفائدته وهي كونها زوجته, قال عن الاثنتين أنها في ذات الله. وإن كانت الثلاث هي كلها في ذات الله, من جهة أن كونه يريد أن يحمي زوجته وأن يحفظ زوجته وأن يدافع عن زوجته وأن يخلص زوجته من أن يقع لها شر وأن يقع لها بلاء, هو في ذات الله عز وجل, وهي كلها توريث. وقال إن هذا الجبار أنه سألني وإني قلت أختي, إنك أختي وأنت أختي في كتاب الله, وليس هناك أحد يعني غيري وغيرك على الإسلام, ولعل المقصود لذلك أنه في هذا المكان, وإلا فإنه في غير ذلك المكان يعني يوجد, ومنهم لوط حيث جاء فأمن له لوط وكان في زمانه, فإذا يعني يحمل على أن في ذلك المكان ليس هناك أحد يعني سواه هو إياه. والمقصود منه قول أنه قال يا أختي من حيث التورية, يعني من حيث التورية والتخلص من الشر الذي يعني قد يحصل له, فمثل هذا فيه تورية, والتورية سائغة, التورية عند الحاجة سائغة إليها. وهذا يأتي كثيرا يعني في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي شيئا من التورية في هذا, وكان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول في مزحه إلا حقا. ومن ذلك قصة المرأة التي يعني قال لها لا يدخل الجنة عجوز, لا يدخل الجنة عجوز, فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنها لا تدخل وهي عجوز, لا تدخل وهي عجوز, إنما تدخل يعني وقد عاد إليها شبابها, وهي فهمت أن وهي عجوز أنها لا تدخل الجنة, فتألمت وقال. وثم بعد ذلك بيّن أنهن يدخلن وهن شابات, فهذه تورية. نعم, فيكون الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن هذا للضرورة وتورية وليس فيه احتمال المعنى الباطل, وهو ما قاله إلا للحاجة, ما قاله اختيارا, ما قاله اختيارا وإنما قاله مضطرا. ولهذا يعني قال لها واعتذر وأراد أنه يعني شيء جديد, يعني ما هو شيء مألوف. أقول ما هو شيء مألوف أن يخاطبها يقول يا أختي أو يتكلم معها أختي, ما قال لها المرة, ومع ذلك يعني راح يبين لها وأنها إذا سألها وأن كذا أنه يكون كلامهم متفق. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد هو بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم ذكر طريقا أخرى معلقة رواها شعيب بن أبي حمزة الحمصي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى الباب. نعم, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا الحديث الأخير فيه أسئلة, منها قوله في ذات الله, هل الذات صفة تثبت لله تعالى؟ في ذات الله يعني من أجل الله, في ذات الله من أجل الله, والذات يعني يقولون عنها هي ذات كذا وذات كذا, ذات كذا يعني أنها توصف يعني أن الذات هي التي توصف بها الصفات. ويقولون في قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات فله صفات تستصف بها ذاته لا تشبه الصفات. فقوله في ذات الله يعني من أجل الله. هنا الأخ يقول: إطلاق كلمة الذات هل هي سائغة أو أنها تخصص في الرد فقط على أهل البدع؟ والله يا كما هو علم هي سائغة، لأنه الآن الكلام على الصفات هي توصف بها الذات، ولكن أصلها أنهم يقولون الذات كذا وذات كذا وذات كذا، فقيل الذات، الذات الألف واللام عوضا عن المضاف إليه، ذات الله الذات. إيه إيه لا ذات علم، ذات سمع، ذات بصر، ذات كذا. يستشهدون بقول اسم الصحابي ذاك خبيب وذلك في ذات الإله. هذا من جنس ذات الله اللي هنا في الحديث. يعني إطلاقها سائغة. إيه أقول بمعنى من أجل الله. بمعنى من أجل الله، وليس المقصود به يعني الذات. مجرد الذات التي توصف بها الصفات دون الصفات التي هي مضافة إليها، لأن وجود ذات مجردة من جميع الصفات يعني لا وجود له. لماذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل إنها زوجتي؟ قيل لعل السبب في هذا أنه يعني يغار، يعني كونها يعني عنده زوجة أحسن منه، يعني كونها عنده أحسن منه على اعتبار غيره، يعني يكون هذا شخص عنده زوجة أحسن منه. هل يجوز الصلاة والسلام على الأنبياء مثل هنا على عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ يصلى ويسلم على الأنبياء. وهذا يقول: بالتالي هل عندما نسمع ذلك نصلي كما نصلي؟ نعم، إذا سمعنا الصلاة والسلام على الأنبياء ينبغي علينا أن نصلي عليهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كونه يلزم يعني مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نعلم شيئا يدل عليه، ولكنه يصلي ويسلم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما الفرق بين التورية والمعاريض؟ التورية هي المعاريض، إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب هي نفس التورية، التورية هي نفس المعاريض. سائل آخر يقول: التورية والتقية. التورية والتقية؟ أيه؟ لا، التقية هذه قد تكون يعني تورية من أجل التقية، هي التورية من أجل التقية، من أجل التخلص من شر، من أجل التقي شر. يقول: الإكثار من التورية حيث أصبح كثير من طلبة العلم يستخدمونها في كثير من الأحايين. ما يصلح أنها تستعمل إلا للحاجة، ما يصلح أنها تستعمل إلا للحاجة، أما بدون حاجة ما يصلح استعمالها. قول الرجل لزوجته: أم المؤمنين. ما يصلح، أقول ما يصلح، أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. هذا ينقل عن ابن القيم في الحاشية، حاشية عون المعبود، قال: وفيه دليل على أن من قال لامرأته إنها أختي أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مظاهرا. فكأنه يستشكل، يعني يقول كيف؟ لا يعني نعم ما يكون مظاهر، ولكن اللفظ المحتمل يترك، يعني ولا يكون مظاهرا بمجرد أنه يقول هذا الكلام هذا، لكن مظنة، لأنه قالوا مظنة، مظنة التحريم، لأن الكلام هذا مظنة، فهو يعني اللفظ الذي فيه احتمال يبتعد عنه، لكن مجرد أن يكون يقوله يصير مظاهر وهو يريد التخفيف طبعا لا يكون، لا يكون مظاهرا. من التورية اللي جاءت في الصحيح قصة أم سليم مع أبي طلحة، الولد الذي كان مات وقد جاء أبوه وسأل عنه وقالت إنه استراح وسكن نفسه، يعني تقصد إنه مات يعني مرادها، ولكنها يعني أظهرت له كلاما فهم منه أنه مستريح وأن يعني يعني إن حالته أحسن، وهي يعني مورية بهذا، يعني ما قالت يعني له شيئا يعني، وإنما قالت يعني كلاما له يفهم، يعني يفهم منه المخاطب شيء وهي تريد شيء آخر. استراح طبعا ميت استراح، وسكن نفسه يعني كان يعني نفسه يعني ثائر النفس فسكن، فيعني فهم منه يعني هدأ نفسه، وهي تقصد أنه انقطع نفسه راح يعني بالموت. فهذه التورية. وفيما يتعلق بالألفاظ المحتملة يعني جاء في القرآن النهي عن ذلك في قوله يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني لا تقولوا راعنا. الشيء الذي فيه احتمال وفيه يعني إشكال وفيه احتمال يعني أمر آخر ما هو طيب يترك ويؤتى بلفظ لا يحتمل. أحسن الله إليك. إذا طلق الرجل امرأته بصيغة التعليق يريد بذلك أن يحثها على فعل شيء أو تركه ولا يريد إيقاع الطلاق، كان يقول لها إن خرجت من البيت فأنت طالق. أنا ما أجيب على هذا، يسأل غيري. في من حدث ونسي إذا كان مقبولا ثم يأتي من هو أوثق منه فيؤكد أنه حدث به ولكنه نسي ذلك، ألا يعتبر قول من هو أوثق؟ كيف إذا كان مقبولا؟ إذا كان مقبول يعني درجة نازلة، يعني مثل كثير هذا اللي قال عن مقبول. إيه. تقصد هذا؟ لا، مقبول يعني ثبت عنه يعني درجة مقبول. ولا قبل؟ لا درجة. ها؟ أخوان مقبول يعني هذا كثير. هذا هو السائل يقول يريد الذي ذكرتموه أنه أنزل منه درجة. إيه، أنه أنزل من درجة. على كل ما دام الشخص يعني هو الذي يضاف إليه الكلام وهو حدث، إذا كان أنه يعني هو نفى ذلك عن نفسه، أي إنسان ينفي عن نفسه شيء ينفي عن نفسه شيء، فإن الطريق واحد والنتيجة واحدة. لكن كما عرفنا العلة اللي يعني هي ما فيها إشكال هو كونه مقبول. بالأمس مر علينا راوي اسمه عبد الحميد ابن رافع. أي نعم، من المعلقات اللي في الستة الشواهد أو الستة المعلقات اللي. نعم. بعد حديث جاء عن جاء رجل ابن عباس فطل أنه طلق امرأة ثلاثا فسكت، ثم قال ابن عباس ينطلق أحدكم فيركب الحموقة. بعد ذلك أتى بهذه الأجازة. أخونا جزاه الله خير يقول عبد الحميد بن رافع روى عن سعيد بن كعب. سعيد بن كعب؟ هذا يعني هو يذكر ترجمتين. وروى عنه الثوري وجرير بن حازم وأسامة بن زيد وابن جريج، يعد في أهل الحجاز، هذا من التاريخ الكبير فقط. اللي هو الآن راوي عنه ابن جريج عندنا. اي نعم، ابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء. عن عطاء محتمل. وترجمة أخرى من الجرح والتعديل عبد الحميد بن رافع حجازي نفسها روى عن سعيد بن كعب والحسن بن مسلم وأبي فزارة، روى عنه سفيان الثوري وابن جريج وأسامة بن زيد وجرير بن حازم، سمعت أبي يقول ذلك. قال محمد روى عنه مسلم وابن خالد الزنجي، لكن هذه ما تفيد جرح تعديل، يعني تفيد بس أنه يعني معرفة الترجمة يعني وأنه له ترجمة، لكن ما أنه ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكره في جرح ولا تعديل. لكن الآن يعني قضية هو ليس من رجال الكتب، يعني لو كان يعني هذا لذكر، وقد يكون أنه عند أبي داود وليس عند غيره، وأبو داود يعني لا يذكر يعني المزي ومن تبعه من كان في المعلقات عند أبي داود، لأن أحيانا يأتي ذكر شخص معلق عند أبي داود في التعليق ويذكر من خرج له غير أبي داود، يعني في, في, في, في المتصل. والأخ يفيد كذلك بأنه قد ذكره ابن حبان في الثقات في الجزء السابع صفحة 118، فقال يروي عن سعيد بن كعب عداده في أهل الحجاز روى عنه الثوري وابن جريج. فإذا أصبح معروف، يعني معروف، لكنه ليس من رجال الكتب الستة. والآن حتى من حيث الجرح التعديل يعني مرتبته إيش يحكم عليه؟ راو ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وذكره ابن حبان فقط. هو من ناحية الحديث الآن اللي معنا أو الذي معنا نعم. يعني فيما يتعلق بال من عباس أفتى بهذا، أقول هذا فتوى ورأي رأى وقد جاء عنه إفتى بخلافه وجاء عن الحديث بخلافه، فقضية يعني إثباته هو ثابت عن ابن عباس، أقول ما هو مر بن أمس أنه ثابت نفس الأثر وهو متصل مسند. بلى بلى. وش إسناده؟ حميد بن مسعدة عن إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس كلهم ثقات. نعم ثابت. هل يصح اشتراط المرأة في العقد أن تكون العصمة لها؟ لا ما يصح أن يكون الطلاق بيدها، لأن أشكل على الإخوان أمرك بيدك. لا هذا قاله هو بعد فيما بعد، أقول قاله، وأما كونها تدخل معها على أن الطلاق لها، الطلاق لمن أخذ بالساق، لا يجوز اشتراط، هذا شرط باطل. قول الرجل لامرأته لك الخيار أو أمرك بيدك، هل هذا من صريح الطلاق أو من الكنايات؟ هذا كما هو معلوم يعني ما حصل منه يعني شيء، أقول ما حصل منه شيء يعني من كلامه هو، وإنما تفويضها يعني وإعطاها يعني هذا الحق، كونها تختار أو كونها تختار نفسها عند التخيير، أو أمرك بيدك أنها تختار يعني الخلاص منه. هذا ما هو يعني هذا كما هو معلوم هذا من التفويض أو جعل الأمر إلى الغير. إذا خير الزوج امرأته هل يبطل خيارها إذا قامت من المجلس قياسا على البيع؟ بعض العلماء أو كثير من العلماء قال هذا كما ذكره صاحب حول المعبود، صاحب حول المعبود، وبعضهم قال أنه ليس لها، أن لها الخيار إلى أن يطأها، إلى حتى يطأها أو يعني يحصل طلاق أو يحصل فسخ، يعني دون أن يحصل منها تنفيذ ما جعل إليها. ولكن الذي قاله في عون المعبود أن أكثر العلماء على أن هذا في المجلس، يعني هذا الحق لها في المجلس، ما هو شيء مستمر دائما وأبدا. ما وجه استثناء ابن حزم اسم عبد المطلب من الأسماء التي فيها العبودية لغير الله؟ لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسمى عبد المطلب وما غير اسمه، ما غير اسمه، يعني بعض قرابته فيهم عبد المطلب كذا، ما أدري ابن الحارث أو ما أتذكر، وما ولم يغير اسمه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء، غير الأسماء اللي كانت معبدة لغير الله، وهذا ما غيره أبقى. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الظهار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء ابن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه قال: قال ابن العلاء البياضي قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: أمشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في ما أراك الله. قال: حر الرقبة. قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها. وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وثقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. زاد ابن العلاء قال ابن إدريس بياضة بطن من بني زريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الظهار. الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني أنك كما أن أمه حرام عليه فإن زوجته تكون كذلك. وقيل له الظهار أخذا من الظهر وإضافته للظهر، وقد كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يظاهرون من نسائهم ويعبرون بالظهر فيقول أنت علي كظهر أمي. فجاء الإسلام وحرم، وكان يعتبر في الجاهلية طلاقا، فجاء الإسلام فحرم ذلك ووصفه بأنه منكر من القول وزور، وأن على من فعله كفارة، وأنه لا يعتبر طلاقا، وأنه لا يعتبر طلاقا. وهو لا يتقيد بلفظ أنت علي كظهر أمي، بل يعني أي لفظ يؤدي هذا المعنى فإنه يكون ظهارا، ولكنه أطلق عليه ظهار إضافة إلى الظهر، فكان ذلك من أجل بعض أحواله، وإلا فإنه لا يكون مقتصرا على تعليق ذلك بالظهر وأن يقول أنت علي كظهر أمي. وأورد أبو داود حديث سلمة بن صخر، حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه أنه كان شديد الرغبة في النساء، وأنه لما دخل رمضان يعني ظاهر من امرأته يعني مدة شهر رمضان، يعني يريد من ذلك أن يعني يلزم نفسه بعدم قربانها وعدم الاتصال بها يعني في الليل، لئلا يؤدي ذلك إلى أن يتصل بالنهار فيكون فعل ذلك في النهار. وكان منه أن حصل أنه حصل منه الجماع، فكان بذلك حصل منه الوقاع قبل أن تمضي المدة التي حددها، وهي مضي شهر رمضان. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي حصل له، وأكد وكرر عليه، قال أنت بذاك، أي أنت الذي وقعت بذاك، يعني منكرا عليه. فقال إني أنه قد حصل لذلك وأني صابر على حكم الله عز وجل. فقال له أعتق رقبة، فقال إنه لا يجد ولا يملك شيئا إلا رقبته، وضرب بيده على صفحة عنقه، فقال صم شهرين متتابعين. قال وهل حصل لذلك إلا من الصيام؟ ثم قال له أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا، يعني وسقا تقسمه على 60 مسكينا. فلم يكن عنده شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني زريق وهم يعني من قومه، وأمرهم بأن يدفعوا له صدقتهم وأن يتصدق منها، وأن يتصدق منها وأن يؤدي الصدقة من هذا الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم لحالته إلى قومه ليدفعوا له صدقتهم. وفي هذا دليل على أن الظهار يجب فيه الكفارة، وأنه على هذا الترتيب، وقد جاء ذلك في القرآن في سورة المجادلة في أولها، وفيه دليل أيضا على أن التعقيد في الظهار وتحديد زمن معين له بأن يقول أنت علي كظهر أمي إلى نهاية شهر رمضان، أو إلى يعني إلى الليل، أو إلى بعد يومين، أو إلى ثلاثة، أن ذلك يقع وأنه يكون ظهارا، وأن عليه أن يمتنع في تلك المدة التي حددها، وأنه يكون مطلقا بحيث لا يكون مقيدا، وإنما يقول أنت علي كظهر أمي ويطلق، كل ذلك يكون ظهارا. ولكنه إذا كان مؤقتا وصبر إلى نهاية المدة ولم يحصل منه جماع فيها، فإن جمهور العلماء على أنه لا يكون عليه شيء، لأن التحريم الذي قد حصل منه في مدة محددة وفي مدة معينة ولم يحصل منه شيء فيها. وأما إن حصل منه الوقاع فيها فإنه تكون عليه الكفارة، كهذا الذي حصل لسلمة بن صخر رضي الله عنه، لأنه وقع منه الجماع في تلك المدة التي حددها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة. نعم. متن والسند. نعم. نقرأ المتن أو السند؟ نقرأ المتن. نقرأ المتن. عن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح. يتايع بي حتى أصبح، يعني معناه أنه يحصل منه في الليل ثم يواصل حتى يدخل عليه النهار فيكون مجامعا في النهار، وإلا فإن المجامعة في الليل جاء القرآن بها، وأنه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهو يخشى أنه يحصل منه الوصال والاستمرار في تلك المدة التي قد أبيحت له حتى يفعل ذلك بالنهار. فلذلك هذا الأخ يقول: هل هذه القصة قبل أن يحل الله الجماع في ليل رمضان؟ الذي يبدو أنها بعدها، لأنه كلامه على أساس أنه يعني سيحصل له الجماع في الليل، ولكنه يكون متصلا ومستمرا حتى يدخل النهار. فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها. أزعلها الجامعة. فبينما هي تخدمني ذات ليلة، أخونا يقول: هل خدمة المرأة لزوجها واجبة؟ هو المعلوم أن المرأة هي التي تتولى شؤون البيت، والرجل لا يقوم بها بشؤون البيت، وإنما عليه السعي لتحصيل الرزق والإنفاق عليها، وهي التي تقوم بذلك. أقول هي التي تقوم بهذا، هي التي تقوم بالطبخ، وهي التي تقوم بما يلزم للزوج، فهي لازمة لها. فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: أمشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين. يعني أنت الذي وقعت بهذا، وأنت الذي تلبست بهذا، فكرر ذلك عليه، وفي كل ذلك يجيب بأنه وقع بهذا وأنه تلبس بهذا. نعم. وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في ما أراك الله. قال: حر الرقبة. قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال: حر الرقبة، وهذا يدل على الإطلاق في الرقبة، وأن أي رقبة يكون بها الكفارة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو يعني على أي صفة كانت، يعني ولو كان فيها عيب، إلا أن يكون يعني زمنا، يعني لا يستطيع الحراك، وأنه في يعني مرض دائم لا يستطيع معه الحراك، فإن هذا لا يحصل به الكفارة، لأنه لا يستفيد يعني من وراء تلك الحرية شيء بل هو بحاجة إلى غيره وبحاجة إلى من يعوله ولا يعول أحدا. وأيضا يعني فيه إطلاق الكفارة كما جاء أيضا مطلقا في القرآن وأنه ليست موصوفة بالمؤمنة، وقد جاء وصف الرقبة بأنها مؤمنة في كفارة القتل، فيكون المقصود بالكفارة هي الكفارة الرقبة هي المؤمنة التي يكون التكفير بها ولا تكون مطلقة بحيث يعني يكون لعتاق لكافر أو لرقبة كافرة، وإنما يكون لرقبة مؤمنة. قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ هنا يقول الأخ هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في إعطاء الحكم وقد يظهر له خلافه ثم يتداركه؟ وين التدارك؟ إيش الذي حصل من حكم النبي حكم وتدارك؟ ما في شيء، وإنما هذا مطابق لما جاء في القرآن. ولعل هذه القصة كانت بعدها قصة حولة بنت ثعلبة التي نزلت بشأنها سورة المجادلة والتي جاءت أحكام الظهار في أول السورة، فتكون هذه القصة بعدها، يعني هذه القصة تكون بعدها، لأن هذه ليس فيها ذكر سبب النزول، وإنما سبب النزول جاء في قصة حولة التي هي المجادلة، فيكون الحكم يعني موجودا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما جاء في القرآن، وليس فيه اجتهاد. أقول ليس فيه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه إخبار بما جاء في القرآن. قال فأطعم وسقا تمر من تمر بين 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. بتنا وحشين يعني جائعين، يعني ما لنا طعام، يعني بتنا ليس لنا طعام ولم نأكل شيئا، فليس عندي أو ليس عندنا شيئا ندفعه كفارة لإطعام 60 مسكينا. الوسق بارك الوسق وسق يعني هو الوسق هو 60 صاع. الوسق 60 صاعا، وكما يعني مر في الزكاة ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، والخمسة الأوسق 300 صاع التي هي النصاب في الزكاة. إذن يكون لكل مسكين، يكون على هذا لكل مسكين صاع، ولكن يعني كفارة الجماع في نهار رمضان جاء أنه يعني 15 صاع لكل مسكين نصف مد، لكل مسكين مد، يعني صاع 4 أمداد فيكون لكل مسكين مد. وبعض أهل العلم قال بأنه يكون لكل مسكين صاع يعني أخذا بهذا الحديث، وبعضهم يعني قال بأنه يكون يعني 30 صاع لكل مسكين نصف صاع، وبعضهم قال بـ15 صاعا التي هي لكل مسكين مد. والحديث الذي معنا يعني هو حسن من جهة يعني بعض الأحاديث الأخرى، وإلا فإن في سنده ابن هذا الذي هو محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، وفيه أيضا محمد بن عمرو بن طلحة أيضا لم يعني يلقى أو لم يدرك سليمان بن يسار سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر. إيش ترجحون في هذا؟ والله الذي يبدو أنه صاع يعني لا يكون صاع، لأن هذا شيء كثير، وإنما الذي يبدو أنه المد، لأن هذا هو الذي ثبت كفارة الظهار في رمضان، وهو الذي أيضا جاء يعني أيضا من طريق صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن العرق أو كذا أنه في 15 صاع. لكن أكثر الكفارات على نصف صاع أليس كذلك؟ إلا لأن جاء فيها تنصيص، ما تقاس أقول جاء فيها تنصيص، وهذه أيضا جاء فيها يعني 15 صاع في كفارة الظهار في رمضان. إذن نص صاع 15 نعم 16 نعم ربع نعم مد. قلت قال فانطلق إلى إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. قال ابن العلاء قال ابن إدريس بياضة بطن من بني زريق. يعني أنه قال هو البياضي يعني في الأول يعني محمد بن العلاء أبو كريم قال في روايته البياضي يعني زيادة على رواية الشيخ الأول وهو سلمة من صخر فقط. ومحمد بن العلاء قال البياضي ثم بعد ذلك بيّن أن بياضة بطن من بني زريق يعني وقد ذهب إليهم يعني وهم قومه والرسول صلى الله عليه وسلم أحاله عليهم ليعطوه زكاتهم وهم قومه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة. ومحمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. المعنى. المعنى يعني الرواية متفقة بالمعنى مع اختلاف الألفاظ. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني هو صدوق يدلس أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقال ابن العلاء ابن علقمة بن عياش. وقال ابن علاء ابن علقمة بن عياش يعني زاد في نسبه. يعني محمد بن العلاء زاد في نسبه قال محمد بن عمرو بن عطاء ابن علقمة بن عياش هكذا قال محمد بن العلاء الذي هو الشيخ الثاني. وأما عثمان بن أبي شيبة فإنه قال محمد بن عمرو بن عطاء فقط. نعم. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.